باسمك ينادي صوت المنادي، باسمك ينادي صوت المنادي، ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك، ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك، باسمك ينادي صوت المنادي، باسمك ينادي، هلا هلا هلا ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك، ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك، باسمك ينادي صوت المنادي، باسمك ينادي ما شاء الله، ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك، ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك، باسمك هنا ها ها صوت المنادي، صوت المنادي، ايدك ايدك لاسمي، باسمك ينادي ما يجري دمك، ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك، ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك، لوين بينا زمان ينعاد نصير بديرة الكوفة ونشوف الظلام لميبني زيارات على مسلم شاهر سيوفا، هذا النص أراتي، لوين بينا الزمان ينعاد نصير بديرة الكوفة نشوف الضحى لميبني زيارات على مسلم شاهر السيوف، فدوا اروح لك ايه على مسلم شاهر السيوف، واسي واسي يتلفت بين عيدوانه وحاير مسلم ينشوفه نقيل له احنا لا موذاك، نقيل له احنا لا موذاك اللي ضيف ويقدر يضيوفه، عهدك نحفظه خصمك نرفضه، عهدك نحفظه خصمك نرفضه، ما حد يهمك يا مسلم لو احنا يمك، ما يجري دمك يا مسلم لو احنا، باسمك ينادي، باسمك ينادي اعلى اعلى نسمي، ما يجري دمك يا مسلم، ما يجري دمك، ما يجري دمك يا مسلم، ما يجري دمك، حسين من يوم مكيل هاليوم كثور ما رأيت عليك سنين، حزين من يومك إلى اليوم كثور مرة عليك سنين، عقب ألف وثلاثمية عامي وأربعة وستين، عقب ألف وثلاثمية عامي واربعة وستي، حضار من جوات تجي البيعة مثل كل عام مجموعي وين مثل كل عام مجموعي يا ريتي وياك بالكوفة يا مسلم كنا موجودين يا ريتي وياك بالكوفة يا مسلم كنا موجودين بروح الإطاعة معنى الشجاعة بروح الإطاعة معنى الشجاعة نشد على عزمك يا مسلم لو احنا يمك ما يجري دمك يا مسلم لو احنا باسمك ينادي باسمك ينادي باسمك باسمك ما يجري ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك ما يجري دم الله الله الله لو احنا حزين من يوم الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي حزين من يوم مكيل هيل يا شكثور ما غريت عليك سنين عقب ألفي وثلاثمية عامي وأربعة وستي عقب ألفي وثلاثمية عامي وأربعة حضر من جدد البيعة مثل كل عام مجموعي يا ريتي وياك بالكوفة يا مسلم كنا موجودين يا ريتي وياك بالكوفة يا مسلم كنا موجودين بروح الإطاعة معنى الشجاعة بروح الإطاعة معنى الشجاعة نشد على عزمك يا مسلم لو احنا يمك ما يجري دمك يا مسلم لو باسمك ينادي باسمك ينادي نادي نادي باسمك ما يجري دمك يا مسلم ما يجري دمك يا مسلم لو التمني بلا عزم شفيد من طبع الأسف مذموم لكن بيعتر سنها ضمايرنا جميع ودمو التمني بلا عزم شفيد ومن طبع الأسف مذموم لكن بيعتر سمها ضمايرنا بدمي ودمو معيش ألف الذي خانوك معيش ألف الذي خانوك عهدهم بالغدر مرسوم ملاييني احنا يا مسلم حضر من بايعك هاليوم حضر من بايعك آه وملاييني احنا يا مسلم وملاييني حضر من بايعك هاليوم دمع النواظير دم المناحير دمع النواظير دم المناحير يتسجل اسمك يا مسلم لو احنا يمك ما يجري دمك يا مسلم لو باسمك ينادي باسمك ينادي صوت المناد ها ها ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك ما يجري دمك يا مسلم لو احنا يمك وحكي القطرة من دمك وحكي الذرة من اللي حدث مولاي وحكي القطرة من دمك وحكك من يحدك وحكك القطرة من دمك وحكك الذرة من يحدك لو ان ذاك الزمان يعود ونشوفك من تحين وحدك نمد رقاب وينقلك نمد رقاب وينقل ها ها نمد احسبها اي والله احسبها نذير عندك نسميهم نبوه اللي يداني كيو يصيل حدك نرفع صواريخ وجه المظالم نرفع صواريخ وجه المظالم ونتحدى خصمك يا مسلم لو احنا يمك ما يجري دمك يا مسلم لو باسمك ينادي مأجور مأجور حبيبي ما يجري ما يجري دمك يا مسلم ما شاء الله بعهد ثابت نميت نحور لك نجعل عصور وسد وتحيطك مهج والرواح وش حد يدوس الحق وش حد يدوس الحق بعهد ثابت نميت نحب إلك نجعل سور وسد وتحيطك مهج والرواح وش حد يدوس الحد يا مسلم النبي المنطق ثوابت بيها نتحدد لجرع ليك مو مسلم لجرع ليك مو بعد بعد هذا خارجي ومرتد هذا خارجي وممتد ليجوري عليك مو مسلم هذا خارجي ومرتد نسبة نقاوم كل طاغي ظالم نسبة نقاوم كل طاغي ظالم حتى اللي يظلمك يا مسلم لو احنا يمك ما يجري دمه هلا هلا هلا هلا لو احنا باسمك ينادي. مأجور مأجور باسمك ينادي. لو احنا يمك ما يجري دمك يا مسلم. لو احنا يمك طفح بحر القهار بينا. طفح بحر القهار بينا وغرقنا بموجة الاحزان. ضمائرنا جمور تنسف مثل ما ينسف البركان. مثل ما ينسف الطفح بحر القهار بينا. غرقنا بموجة الأحزان. ضمائرنا جمور تنسف مثل ما ينسف البركان. مثل ما ينسف يا مسلم يا من يمصابك. قلتم بلا كلام رحم الله والديك. شوي قاوة. مأجور مأجور مأجور مأجور. هلا هلا بالنسمة. طفح بحر القهار بينا. غرقنا بموجة الأحزان. ضمائرنا جمور تنزف مثل ما ينزف ال... يا مسلم يا من مصابك يخاوي الدمع والنيران. قضيت بديرتي الغربة بلا ناصر ولا حواس. بلا ناصر هم الحملته وحدك جرعته. هم الحملته وحدك جرعته. ما يبقى همك يا مسلم. لو احنا يمك ما يجري دمك يا مسلم. لو باسمك ينادي. ما شاء الله ما شاء الله. ايه باسمك ينادي. ما يجري دمك يا مسلم. لو احنا يا مسلم ما اجل وعظام. يا مسلم ما اجل وعظام. مصابك يا نسيك الذات عليك من عدنا ما تنشف. جمر تتفجر العبرات. جمر تتفجر. يا مسلم ما اجل وعظم. مصابك يا نسيخ الذات اليك من عد نما تنشف. جمور تتفجر العبرات. متيت لكن مجيت يومك يظل شامخ ودت مامك. متيت لكن مجيت يومك يظل شامخ أبد ما مات. رموا من عين قصور جسمك عقوب ما هدت طاح نار. رموا من على قصر جسمك عقب ما هدت الطعنة جسمك تهاوه جوري وقساوه جسمك تهاوه جوري وقساوه ما يهوى جسمك يا مسلم لو احنا يمك ما يجري دمك يا مسلم لو باسمك ينادي باسمك ينادي ما شاء الله يا مسلم ما أجل وأعظم مصابك يا نسيه الذات إليك من عيدنا ما تنشف جمور تتفجر العبرة متيت لايكم مجيد يومك يضل شامخ وبيت ماما رماو من عل قصر جسمك عقوب ما هدت الطعنة